أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن أحكام التقابل أن النقيضين لا يصدقان معا ولا يكذبان معا. قلنا هذه الصياغة المعرفية وليس الصياغة الوجودية. الصياغة الأنطولوجية هي الشيء إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما. يقول على سبيل القضية المنفصلة الحقيقية، من أين أخذناها؟ أخذناها من الصياغة الأنطولوجية، الشيء إما موجود وإما معدوم، كما تقدمت الإشارة إليه إلى هذا المطلب، وهي قولنا إما أن يصدق الإجابة أو يصدق السلب. هذه الصياغة نعم هذه الصياغة المعرفية، لأن الإجابة والصدق الإجابة في مقابل السلب والصدق في مقابل الكذب. إذا إما أن يصدق الإجابة أو يصدق السلب. تقول زيد قائم، زيد ليس بقائم، لا يجتمعان ولا يقتصران، وهي قضية بديهية أولية. نعم، يتوقف عليها صدق كل قضية مفروضة ضرورية كانت أو نظرية. لكن في ملاك الصدق وملاك الوصول إلى الواقع القضية لا تكفي، يجب إرجاعها إلى ماذا؟ إلى الشهود. نعم، فليس يصدق قولنا الأربعة الزوج مثلا إلا إلى كلمة قولنا ليست الأربعة بزوج. نعم، وليس يصدق قولنا العالم حادث إلا إذا كذب قولنا ليس العالم بحادث. ولذا سميت قضية امتناع اجتماع الناقضين وارتفاعهما بأولى الأوائل. وبينا في آخر جلسة كيف تجري في المعارف، بيناها بنحو اختصار الصورة، قلنا تتجلى في على ثلاث مستويات، لإتمام الكبرى في القياس الحملي وإتمام قياس الخلف، وتخصص في المعارف. مثلا في علم الحساب نقول الشيء إما وجود وإما عدم، نقول الشيء إما يعني العدد إما زوج وإما لا زوج. ولذا كان الشك في صدق هذه المنفصلة الحقيقية، المنفصلة الحقيقية فيما قبل المعرفة، لأن الشك يأتي في المعرفة والصفصفة تأتي في الوجود الأنطولوجي. هذا الشك في هذه القضية إما أن يصدق الإجابة وإما أن يصدق السلب، هذا الشك مزيل للعلم. نعم، ولذا كان الشك في صدق هذه القضية أما قضايا وأولى الأوائل مزيلا للعلم بكل قضية مفروضة. لماذا؟ لأنها هي التي تصحح كبرى القياس التي تنتج القضايا، وتصحح قياس الخلق، وهي التي تؤسس لكل قضايا العلوم الخاصة. إذ لا يتحقق العلم بصدق قضية إلا إذا علم بكذب نقيضها. هذا هو في القياس الحملي، أنت لا يمكن أن تؤسس الكبرى إلا إذا نفيت نقيض هذه الكبرى. نعم، إذا أم القضايا لا تدخل الأقيسة، أم القضايا معيار للأقيسة، قياس الخلف قياس الحمل وهي معيار. نعم، معيار صدقي، معيار إثبات فقط، ليس معيار ثبوتي. معيار إثبات، معيار ثبوتي والشهود. والشك في هذه المنفصلة الحقيقية يوجب الشك في كذب الناقض. فإذا قلت مثلا كل إله قادر. إذا شككت في هذه القضية فكذب الإله ليس بقادر، شك فيها شك لها، واضح الآن؟ ولازمه الشك في صدق النقي الآخر. إذا شككت في قضية في كذب القضية كل إله ليس بقادر، فالشك كذلك في كل إله قادر. لماذا؟ لأن الشك في النقيض يساوي الشك في نقيض النقيض. الشك لا يجري فقط في النقيض، يجري في النقيض ونقيض النقيض. نعم. ولازم الشك في صدق نقيض الآخر، ففي الشك فيها يعني في أم القضايا هلاك العلم كله وفساده من أصله. نعم. وهو أمر تتفق الفطرة الإنسانية. هذه كلمة تتفق الفطرة الإنسانية نستطيع أن تفسرها بماذا؟ بالملاك الكبري. هذا هو الملاك الكبري. سيد ملتفت تتفق الفطرة الإنسانية على وشه. فحاملة لا تفسر إلا بالشهود. فطرة لا معنى لها، ما معنى الفطرة؟ فطرة قضية فطرية. القضية الفطرية مبنية على أم القضايا. قضية الفطرة ما هي؟ ارتفاع المقيم الموحد، دور الموحد التي قياسها معها. إذا الفطرية هنا ليس بمعنى الفطرية الأصولية، الفطرة بمعنى الشهود. واضح الآن؟ نعم. يقول وهو أمر تدفع الفطرة الإنسانية، يعني أحسن ما فسرها بالشهود. الشهود هنا هو شهود باطني أو شهود عقلي، وما يدعيه السفسطائي من الشك دعوة لا تتعدى طول الله. يقول إذا بنينا على الشك والشهود حاضر، فهذا الشك يصير لفظيا فقط، لأن الشهود لا يمكن دفعه. الشك في الشك محال. الشك نعم أقول، لكن الشك في الشك محال. والشك في شك قضية شهودية ليست قضية عقلية. الشك في هذا الفطرة في هذا الشهود أنك تشك، معرفة لا تشاهد نفسك أنك تشك، هذا لا يمكن الشك فيه. دعوة لا تتعدى طرق البتة أبدا، وسيأتي تفصيل القول فيه. إذا كلمة تدفع الفطرة الإنسانية أحسن تفسير لها ماذا؟ الملاك الثبوتي. نعم شهود. أما القضايا ملاك إثباتي، والفطرة الشهودية ملاك ثبوتي. يعني أم القضايا هي تعطي الحجية لجميع القضايا المعرفية، وحجيتها ليس تصور طرفين كما يقولون. لا لا لا، تصور الطرفين تحيلك إلى الشهود. واضح الآن؟ أن الوجود لا يرتفع. وكيف عرض أن الوجود لا يرتفع؟ بفطرة إنسانية بالشهود. أظن أنه أشبع للبحث يعني الآن في هذا الفصل. ذكرنا كثير من النكات المعرفية، وما زال يتحمل أكثر من هذا. أم القضايا تحتاج إلى شغل. أنا ما شفت قيمات في الجامعة واستشفي تبع المركز في المنطقة، شفت في الجامعات الإيرانية فيه أطروحات في المنطقة، في مركز جامعة المصطفى ما شفت، كأنه هذا ما هو علم يستحق فهذا يسوي فيه. صحيح أحد إخوة هنا طلبة قال يريد نعمل دكتوراه في منطق دراسات منطقية، أبدأ بوليستاء دكتورة دفعة بعيدة. قوب الفصل السابع في تقابل العدم والملكة، ويسمى أيضا تقابل العدم والقنية، لا يهم الأسامي، وهما أمر وجودي عارض لموضوع يعني الملكة، وهما أمر وجودي وهو أمر وجودي. لا، الملكة أمر وجودي. أما عدم الملكة أمر عدم، نعم، وهما أمر وجودي عارض لموضوع من شأنه أن يتصل بهذه الملكة، ثم إذا ضعت هذه الملكة يستقر فيها عدم الملكة، استقرار مجازي حقيقي مجازي، وعدم ذلك الأمر الوجودي في ذلك الموضوع كالبصر والعمى لف ونصب مرتب الذي هو فقد البصر يعني العمى من موضوع من شأن هذا الموضوع أن يكون بصيرا، واضح جدا. إذا عندما موضوع من شأنه أن يتصف بالكمال أو من شأنه نوعه أو من شأن جنسه، لفظ أحيانا شأنية شخصية، أحيانا شأنية نوعية، أحيانا شأنية جنسية، فله هذا الكمال، فإذا فقد هذا الكمال ينعت بأمر عجمي مجازا. وقلنا أن هذه القضية قضية معلولة محمولة عادة ولا تجري في الدرس المقدسة، تجري فقط في الأمور العملية، أمور المادية منها هي التي تفقد، الأمور مجردة لا تفقد، لا لماذا؟ لأننا عند امتداد حالة جمعية لا يمكن أن تأخذ منها كمال، لا يمكن أن تفقد، الفقدان فرع التقطع، والحالة الجمعية لا يمكن أن تقطع. ولهذا أنت إذا تكون في سيارة، تمشي في سيارة والسائق يشوف يرى أمامه خطرا ما، فأنت سريعا ما لا تنقبض، لماذا تنقبض؟ ما هو السر؟ عشت هذه الحالة تنقبض، تروح الحالة الجمعية. إذا تروح الحالة الجمعية إذا صار لا قدر الله حادث ما، تتصور أنك ما تتقطع من نفسك، اجتمعت أما بدنك ما اجتمع، إذا حدث الحادث يتقطع لأن الحادث تسوي حالة جمعية، حالة جمعية تكون قوية، إذا جاءت الضربة تأتي خفيفة. هذا هو السر، الاجتماع على الانقباض لكي ترجع إلى الحالة الجمعية. واضح الآن؟ نعم، هذه الحالة الجمعية تعطي قوة للبدن، إذا تعطي قوة للبدن الضربة إلى تأتي تأتي ميزك خفيفة، أما إذا كان منشرحا للبدن، النفس منشرحة الضربة تأتي. هذا هو السر الأندلسي، لاعب كرة القدم مثلا إذا يريد يضرب الكرة يركز، هذه التركيز يعني الحالة الجمعية، يروح إلى الحالة الجمعية، الحالة الجمعية تعطي قوة تعطي قوة. إذا المجردات لا تجري فيهم هذه القضايا، القضايا التي تحكي عدم الملكة، لماذا؟ لأن هناك حالة جمعية لا يمكن أن ينقطع عنها كماله ثم يتسلل النقص، لا أبدا. هذا فقط بالماديات، لماذا؟ لأن الماديات قابلة للتقطع، قابلة للتشرذم، ولا يختلف الحال في تحقق هذا التقابل، أي بين أن يؤخذ موضوع الملكة هو الطبيعة الشخصية أو الطبيعة النوعية أو الجنسية. واضح الآن؟ العقرب مثلا في الطبيعية القديمة يقولون أعمى لا يبصر فاقد للكمال، لكن إذا تأتي إلى جنسه من شأن الجنس أن يرى، من شأن الجنس أن يبصر، يعني جنس الحيوان يبصر، إذا تقول العمى في العقرب عدم ملكة. من أين؟ شخص العقرب، نوع العقرب لا يرى، ولكن شخصه جنسه يرى، جنس الحيوان يرى، ففاقد للكمال. وكذا النوعية موضوعة لوصف الفرد، نعم، يقول بأن يؤخذ موضوع الملكة والطبيعة الشخصية أو الطبيعة النوعية أو الطبيعة الجنسية، فإن الطبيعة الجنسية وكذا النوعية موضوعة لوصف الفرد لكونه جنسه وهو الحيوان من شأنه، لكون جنسه وهو الحيوان من شأنه أن يكون بصيرا، وإن لم يتصف به طبيعة العقرب النوعية، لاحظ، فعدم البصر في العقرب كما قيل، نعم، وكذا النوعية موضوع، كما أن الفرد موضوع له، فعدم البصر في العقرب كما قيل، كما قيل، تعرف لماذا كما قيل؟ لأن الآن تبين في الطبيعيات الجديدة أنه يبصر القوة ليس فقط لا يبصر بظهر جدا قوي. نعم كما قيل يعني إشارة للطبيعيات القديمة. طبيعيات القديمة بعضها تجريدي وبعضها ليس في حد عقلاني. ملاك معرفة الأمور الطبيعية هي التجربة. نعم فعالم البصر في العقرب من شأنه كما قيل يعني كما في الطبيعة القديمة عامة وعدم ذلك. لماذا؟ لكون جنس العقرب وهو الحيوان من شأن هذا الجنس أن يكون بصيرا، وإن لم يتصف به بهذه الملكة يعني البصر طبيعة العقرب النوعية طبيعة النوعية فاقدة للملكة، ولكن الجنس الحيوان بشأن الحيوان أن يبصر. الأسد يبصر يبصر الإنسان يبصر يعني تجليات الحيوانية كلها تبصر إلا من خرج به للدليل. وكذا المرودة وعدم الالتحاق قبل أوان البلوغ عدم ملكة لكون الطبيعة النوعية الإنسانية التي للإنسان من شأنها ذلك. وإن كان صنف غير البالغ لا يتصف بهذه اللحية بهذه الملكة. هذه ملكة إنسانية أم حيوانية؟ لا الالتحاق ملكة ملكة حيوانية أم إنسانية؟ بعض الحيوانات عندها لحية ملكة بدنية مو إنسانية يعني يوم في البرزخ تروح من لحية والمقيمة من لحية لا ملكة حيوانية يعني بعد حيواني في حركة ما يعني تحرك بعد حيوان. ولهذا يوم القيامة ما في اتحاد كلهم شباب كلهم شباب. شوف الأفلام الدينية الملك ينزل لحية جميلة للاستثمار هذه خصوصية في هذه المسألة الواهمة تسريها إلى الفوق. يعني إذا رحنا وشفنا جبرائيل في نشأته شوف هذا ملتحي هذا ما معنى لذلك الصورة ما عنده الصورة عنده الصورة هذه ما عنده صورة لأن تلك النشأة ما عندها الصورة عن الصورة ما عالم الميزان نعم عالم الميزان وربك يعلم معه تعرفه ما أقول فقط. إذا هذه ملكة حيوانية يعني تعرض الإنسان في بعده الحركي في بعده الحيوان فصل الحيوان له متحرك كمان. نعم ويسمى تقابل العدم والملكة بهذا الإطلاق حقيقيا. نعم هذه عدم الملكة حقيقية وربما قيد بالوقت. نعم قد تكون هذه الملكة والعدم الملكة في وقت خاص باشتراط أن يكون العدم في وقت الملكة ويسمى التقابل حيضئين في مقابل التقابل الحقيقي المشهور. وعدم فمولود الإنسان مولود الإنسان بالنسبة إلى الصبيان إلى قبل البلوغ هذه وقتية وقتية ليس كالأمر التعقوب للزمن قبل أوان البلوغ ليست من عدم الملكة بشيء. لماذا؟ لأن الطبيعة الحيوانية لم تنضج. لا نقول هناك عدم ملكة حقيقية طبيعة المادة لم تنضج صح أم لا؟ طبيعة إذا الطفل الصغير ما تقول فاقد للملكة ملكة الالتحاق لا تقول لم ينضج بعد أسباب ظهور هذه الملكة لم تتحقق. يعني إذا مشهور أم حقيقي؟ مشهور يعني مجاز. نعم وعليه مرودة الإنسان مطلق الإنسان يقول لا قبل أوان البلوغ. إذا قبل أوان البلوغ هذه هي فقد الملكة أم شروط الملكة لم تتحقق؟ إذا تكون شروط الملكة لم تتحقق هذا لا يعني بأن الملكة هناك من شأن الطفل الصغير أن يكون ملتحي لا ليس من شأنه إذا بلغ. إذا تكون مشهورية وليست حقيقية. أما العلم فلا في الكبير هذا دفق فقد الملكة. نعم، فبرودة الإنسان قبل أوان البلوغ، قلت بالذنب زمان قبل البلوغ، ليست من عدم الملكة في شيء الحقيقية طبعا، وكذا فقد العقرب للبصر ليس بعمى. ليش؟ أنت تقول والعقرب الآن قلت أنه فاقد للبصر. ها؟ ليش؟ ها؟ عقرب من شأن جنسه. هذا نقاش في مثال ما في المشكلة، يعني العقرب الآن تبصر قوة، لا لكن وكذا فقد العقرب البصر ليس بعمى، إيش شخصه جنسه لا ولي ملكة، إيش إلى إلى مثلا كما تفضلت بقيد الشخص، بقيد الشخص، أما بقيد الجنس لا، بقيد الجنس فقد الملكة. طبعا المثال ما ذكرت المثال، عقرب الآن تبين شبهة مستقيمة، ماذا تقول؟ تقول طبيعية قديمة مش مستقيمة، معليش وهو أشبه بالاصطلاح. نعم، هذا عدم الملكة المشهورية، فلا يضر خروج المواد التي يكون الموضوع فيها هو الجنس أو النوع من تقابل العدم والملكة مع عدم دخولها في التقابلات الثلاثة الماضية، يعني التناقض والتضايف والترابط. وأقسام التقرب المنحصرة في الأربعة، جيد. إذا مثلا قيدناها بالشخص صحيح، ما أصل مطلقا لا. هو الفصل الثامن في التقرب والتضايف، إذا عدم الملكة بينا، فقط أنت التفت إلى هذه النقطة في الفاهمة كيف تحكى هذه الحدث، تقول تحكى بقضية معدولة، والمعدولة هنا يجب أن تركز أن الموضوع فقد الملكة. نعم، والحكاية طبعا حكاية فاهمية دقيقة، إذا قلنا زيد الله بصير يعني عندنا موضوع فاقد للكمال، ثم نأتي ونلصق بهذا الموضوع عدما إضافيا، وهذه القضية قلنا لا تجري في الدفع المقدسة وفي المجرمات، كل واقعية ليس لها حالة منتظمة، اختباري كل واقعية ليس لها حالة منتظمة لا تنطبق عليها هذه القضية، القضية المعدولة. كل واقعية ليس لها حالة منتظمة، يعني لا تتكامل، حالة منتظمة يعني لا تتكامل، واضح؟ فلا تنطبق عليها القضية التي تحكي عدم الملكة. الفصل الثامن في تقابل التضايف، ليس في التضايف، التضايف أين درسناه؟ درسناه في المقولات، هنا نركز على التقابل، العلاقة بين المتضايفين، نقول هذا يقابل هذا، المتضايفان كما تحصل من تقسيم أمراض وجوديان لا يعقل أحدهما إلا مع تعقل الآخر، فهما على نسبة متكررة. احنا قلنا ليس نسبة متكررة، قلنا هيئة متكررة نسبة واحدة. لا يعقل أحدهما إلا ما تعقل مع تعقل الآخر المعقول به، طبعا المعقول بهذا الأول. ولذلك يمتنع اجتماعهما في شيء من جهة واحدة لاستحالة دوران الهيئة ليس النسبة بين الشيء ونفسه. إذن إذا كان الشيء متصل بالتحتية لا يتصل بالفوقية أبدا من حيث واحدة طبعا من جهة واحدة، وإذا اتصف بالفوقية لا يتصل بالتحتية، إذا اتصف بالرئاسة لا يتصل بالمرؤوسية، الرئاسيات تنفي المرؤوسية. واضح جدا. إذن هنا إذا قلنا التعقل، التعقل هنا هل هو الذي يحقق عدم التقابل أم كاشف لعدم التقابل؟ ما رأيك؟ يقول لا يعقل أحدهما، هذا التقابل يكشف بالعقل أم يحقق بالعقل؟ العقل أداة كاشفة، فهذا أداة كاشفة. أولا التضايف أمر انتزاعي، فعملا التضايف أمر انتزاعي، قلنا التضايف نسبة أمر انتزاعي يعني معقول ثانوي فلسفي. هذا التضايف متقوم بطرفين، فالطرف الأول لا يمكن أن يتصف بالأمرين محال، العقل كاشف وليس محقق التقابل. لا يعقل يعني لا يكشف، لا يعقل أحدهما إلا مع تعقل الأمر، يعني إذا جئت إلى الفاهمة يأتيان معا، لا يأتي الأول بدون الثاني. لماذا؟ لأن هذه نسبة، نسبة قائمة بماذا؟ بطرفين، فالنسبة لا تعقل إلا قائمة بطرفين. واضح الآن؟ سهلة. التضايف نسبة والنسبة قائمة بطرفين، فإذا جاءت الفاهمة تدرك هذه النسبة لا يمكن أن تدرك إلا بالطرفين. سهلة جدا. وقد أورد على كون التضايف أحد الأقسام، أقسام التقابل أربعة، بأن مطلق التقابل من أقسام التضايف. رائع جدا. التقابل تقولون أنتم التقابل ينقسم إلى التضاد والتناقض وملكة وعدم الملكة والتضايف، فجعلتم المقسم قسما، والقسم مقسم. تقابل ما معناه؟ تقابل فيه أمران، الأول يقع في مقابل الثاني، هذا هو المقسم. كيف تجعل التضايف اللي هو تقابل كذلك قسما، أو تجعل التقابل اللي هو من التضايف مقسما؟ خلي بصبورة يتضح الأمر. تقول تقابل، التقابل تقابل أمران وجودية، صحيح؟ أولا قسمة أولا من التناقض ثم التضايف، التضايف على التضايف الاثنين سين وفرد، سين وفرد يقابل سين يقابل وفرد، إذا التقابل من مصادر سين فوقية فار تحتية تقابل ما؟ تقابل إذن البقر من تجليات أحد أقسام. واضح الآن؟ من تجليات أحد أقسام. إشكالية جدا دقيقة لا تحل إلا بالتفكيك بين الحسن والحشاء والحمل أولي. اسمع الإشكال جيدا وتأمل فيه. وقد أورد على كون التضايف أحد أقسام التقابل الأربعة. ما هي الأربعة؟ التضاد وعدم الملكة والملكة والتناقض والتضايف، بأن مطلق التقابل من أقسام التضايف. فهذا من أقسام التضايف، يعني إذا رشحنا من القسم التضايف، التضايف معنا يعني في أمر يقابل أمر آخر، يعني في تقابل. نعم، إذا المتقابلان بما هما متقابلان متضاد، فيكون عد التضايف من أقسام التقابل من قبيل جعل الشيء قسيما لنفسه. نعم، قسيما لنفسه. وأجيب عنه بأن مفهوم التقابل من مصادر التضايف، وليس التقابل بالحمل الشهاد. مفهوم التقابل غير التقابل، يعني التقابل الذي يقع مقسما، التقابل الذي يقع مقسما. في العملية الفكرية هذا التقسيم، هذه القسمة، التقابل إلى تضايف، تضاد، ملكة وعدمها، والتناقض، هذه عملية ذهنية، القسمة كل عملية ذهنية. أنت هنا تركز على التقابل المقسمين، تخرج أربعة منها التضايف، طلعنا، ثم تقول والتقابل من أقسام التضايف، فصار المقسم قسما للقسمة. كارثة. بعد تقول التقابل من أقسام التضايف، لا حديث، هذه عملية ذهنية. إذا قلنا عملية ذهنية الحملة، الحملة الشاء هنا هو واقعية التقابل، فحملة الحملة الشاء هو الذي يكون مقسما. يعني أنت الآن في عملية ذهنية تتعامل مع حقيقة التقابل. قب جيد، إذا تريد تدرس مفهوم التقابل، يعني هذه العملية الذهنية المحية بالتقابل، هذا التقابل تريد ماذا؟ تحكيه بالمفهوم، تقول مفهوم التقابل من أي قسم؟ مفهوم التقابل من أقسام التضاد. واضح الآن؟ فرق كبير، فرق كبير بين التقابل كحيثية لعملية فكرية وهي القسمة، ومفهوم التقابل. مفهوم التقابل طبعا يندرج تحت مطلق التضايف. وبعبارة أخرى، التقابل كعملية ذهنية، إذا قلنا عملية ذهنية يعني بالحمل الشائع، من أقسام التضايف. والتقابل كحيثية استعلائية يصير مفهوما من مصادر التضايف. إذا الجهة واحدة جهة تختلف. حيثية الاستعلائية سميها الحمل الأول، مفهوم، يعني تكلم في المفهوم في الاستعلاء. وأجيب عن الإراد بأن مفهوم التقابل من مصادر التضايف. مفهوم التقابل يعني الحيثية الاستعلائية، ومصداق التضايف من أقسام التقابل ومصادفه، ليس من أقسام مفهوم التقابل، من أقسام التقابل كعملية ذهنية ومصادفه. فالقسم من التضايف هو مفهوم التقابل. والله الآن مفهوم التقابل. وبعبارة أخرى اسمع جيدا، بعبارة أخرى قل ما هو مفهوم التقابل؟ قل مفهوم التقابل الذي له أمران متقابلان، يعني أمران متضادان، هذا مفهومه. إذا جئنا إلى مصادر يتجلى في كم مصداق بالحمل الشائع؟ يتجلى في التضاد، في التناقض، عدم الملكة، التضايف. وبعبارة أخرى، التضايف بالحمل الشائع من مصادر التقابل، والتقابل بالحمل الأول من مصادر التضاريف. واضح الآن؟ إذن عندنا عملية ذهنية تتجلى في كم قيد؟ في أربعة: تضاد، تناقض، عدم الملكة والملكة، والتضاريف. هذه عملية ذهنية. نحن نأتي إلى المفهوم، هذه العملية الذهنية هي التقابل. إذا نريد نفهمها، لا يمكن أن نفهم التقابل إلا قائم بماذا؟ بطرفين. تفهموا بدون طرفين؟ التقابل في هويته ماذا؟ في هويته قائم بطرفين، وإذا قام بطرفين لا يمكن أن يعقل إلا بطرفين. لا يمكن يعقل إذا يدرج تحت ماذا؟ تحت التضاد. نعم، وأجيب عن هذا الإعراض بأن مفهوم التقابل من مصادق التضايف، ومصداق التضايف من أقسام التقابل ومصادقه. فالقسم من التضايف هو مفهوم التقابل، يعني التقابل كمفهوم يصير مصادق لمصادق التضايف، والقسم له هو مصداقه. وكثيرا ما يكون المفهوم الديني فرضا لمقابله. سبحان الله، وكثير ما يكون المفهوم الديني فرض لمقابله كمفهوم الجزئي. مفهوم الجزئي مجرد تقول مفهوم، كل مفهوم كلي أم لا؟ نعم، كمفهوم الجزئي الذي هو فرض للكل، فرض للكل، ليس فرض لمفهوم الكل، فرض للكل. شفت الفهم كم صعبة؟ فهم صعبة بالله عليك، هذا عقل تحليلي يا أمس الله، عقل تحليلي محض. إذا تقول هو فرض للكل أم فرض لمفهوم الكل؟ خطأ، مفهوم الجزئي لا يكون فرض لمفهوم الكل، تناقض. إذا مفهوم الجزئي بما هو متفاهمة يندرج تحت الكل أم تحت الكل، ولا تناقض. ومقابل له، مقابل للجزئي باعتبارين فلا إشكال. تقول إذا مفهوم الجزئي كلي، واضح الآن؟ للإندراج بالحمل الشاهد، ومفهوم الجزئي جزئي بالحمل الأول. راحت الأمور الفاهمية التحليلية أحيانا تكون فضارة، متى تستقر؟ إذا حللت، عمق التحليل تستقر، تتعين بالفاهم. إذا نعيد المطلب إلى طريقة أخرى ببيان الأمر. تأمل الآن كيف التقابل. إذا قلت التقابل، ماذا فهمتك تذهب إلى ماذا؟ ذهنك ينتقل إلى ماذا؟ يعني ماذا تتعقل من التقابل؟ تتعقل أمرين بينهما متقابل، يعني في أمر أول يقع في مقابل الأمر الثاني. واضح الآن؟ إذا أردت أن تتعقل الأمرين، الأمر الأول الذي يقع في مقابل الثاني والأمر الثاني الذي يقع، إذا أردت أن تتعقل، يمكن تتعقل منهما بعضا. إذا في الاستعلاء تضايف، إذا التقابل في البعد الاستيلاء والمفاهيم ماذا يفهم؟ تضاد يفهم. في البعد الاستيلاء ما في ذاته؟ الله أعلم، هو مصادر التضاد، يعني في الحديث هو الحديث في المفهوم. واحد، وبعبارة أخرى يقول: أما التقابل كواقعية فاهمية، إذا أردت أن تتعقدي لا يمكن تتعقدي إلا بمكونات، ببيان المكونات، الطبقة أم لا؟ إذا أردت أن تتعقل منه في أي بعد؟ في بعد التعقل، يعني في بعد المفاهيم. تقول عجيب أنت، يعني أنت في بعدك المفاهيم من أقسام التضايف، والتضايف من أقسام الكل، ليس في بعد المفاهيم، التضايف مجرد في البعد العلمي وليس في بعد المفاهيم، يعني كحركة ذهنية، لأن التقابل تقابل حركة ذهنية، صح؟ يعني هذه القسمة تقابل بأقسام الدين. فما عندك التقابل هذا المعنى فقط، عندك واقعية متقابلة، صح أم لا؟ واقعية متقابلة. القسمة دائما الذهنية، القسمة المنطقية المنطقية. إذا التقابل من أقسام التضاد. إذا أردت أن تتعقل التقابل لا تتعقل إلا في دائرة مفهوم طبيعة، مفهوم طبيعة. وضعنا هذا هو السر مثلا، وإنصافا الذي أجابه عبقر كيف اكتشف به النكتة، كيف اكتشف به النكتة، حمل الأول وحمل الشاهد. وضعنا نعم. إذا في البعد الاستعلائي والبعد البفعيني تأتي حيثيات المصداق ما يتحمل، وفي البعد المصداقي تأتي حيثيات المفهوم ما يتحمل. واضح ام لا؟ نعم. ولهذا يقول وأجيب عن هذا الإشكال بأن مفهوم التقابل، ما معنى مفهوم التقابل؟ افهم المسألة في قلبها في سرها. مفهوم التقابل يعني التقابل كمفهوم قائم بماذا؟ قائم بطرفين. وإذا قلنا قائم بالطرفين يدخل في أي بعد؟ الطبعي، يندرج تحت الطبعي من مصادر الطبعي. ومصداق الطبعي كواقعية من أقسام التقابل المصادر. فالقسم من الطوائف هو مفهوم التقابل، فالقسم من الطوائف هو مفهوم التقابل، يعني مفهوم التقابل يدخل في الطوائف، والقاصد له هو المصداق. فالقسم واضح الآن، فالقسم من الطوائف من تبعيضية ليست بيانية، فالقسم الذي هو بعض التضايف من فم تبعيضية، فالقسم الذي هو بعض التضايف هو مفهوم التقابل. إذا التقابل بمفهومه قسم التضايف أم بحقيقة بماذا؟ والقسيم له، والقسيم للتضايف ماذا؟ فالقسم من التضايف والقسيم له هو مصداقه. والقسيم لمن؟ ما عمل القسيم؟ ما عمل تقابل القسيم للتضايف؟ أنا؟ لا تقابل هنا ينقسم إلى أربعة. إذا التضارب من أقسام هذا لا يقع قسم له، يقع قسم له هو التضارب وعدم الملكة والتناقض. تقابل من أقسامه كيف؟ ما أصلا في الحاشية كيف يقوم يكون قسم له؟ شوف تقابل أقسام الإشكالية كيف تقول التضارب هو قسم للتقابل مع أن التقابل قسم من التضارب، يصير المقسم قسما، فهمنا؟ فالقسم من التضايف معقولة هو مفهوم التقابل، والله والقسم له أنا أقول والقسم له فعندنا التضايف ليس قسيما للتقابل، قسم له لا. والقسم للتقابل هو مصداق التضايف، صحبنا أو مصداق، والمقسم له هو مصداق. نعم. شوف العبارة هكذا تماما، فالقسم واضح. إذا تفسرها بين تبعيضية ليست بيانية، فالقسم من التقابل الذي هو بعض التبعيض. لاحظت العبارة؟ ها؟ شوف الصبورة. فالقسم أي قسم من التقابل، يعني القسم التقابلي الذي بعض التضارب، لأن التضارب له مصادر متعددة من بعضها التقابل، يقول هو مفهوم التقابل. يعني التقابل في البعد الاستعلاء يكون من مصادر ماذا؟ أي مصادر؟ مصادر التضارب، لأن يعني التقابل لا يقول إلا بطرفين، ما عمله إذا من أصبح العبارة هكذا. والقسيم له، والقسيم له، والقسيم له أو المقسم له، والتقابل الذي هو مقسم للتضايف هو مصداق التقابل وليس مفهوم التقابل. فما هذا أم لا؟ يعني إذا التقابل لا يقع قسيما للتضايف، ما عندك شيء تقسمه إلى تضايف وتضاد وتناقض وعدم لك وتقابل. تقابل مقسم أم لا؟ مقسم. والمقسم للتضايف هو مصداق التقابل وليس مفهوم التقابل. فحسب العبارة أمامها، واضح الآن؟ هاي الصبورة واضحة. شوف لا التقابل كم قسم عنده؟ عنده أربعة، منهم التضايف. دعنا نسأل التضايف الآن، التضايف ما معناه؟ أمران يتعقلان مع بعض، التقابل أمران يتقابل؟ أنا أقول لا تتقابل، مفهوم التقابل، يعني إذا أردت أن تتعقل التقابل، ليس التقابل، التقابل تحت الإدراك، تقابل حيث حيث الاستعلائية، يعني إذا أردت أن تفهم التقابل، تقول ليس التقابل، مفهوم تقابل، نعم مفهوم تقابل تحت التضايف. يقول هذا عادي جدا، مفهوم الشيء يندرج تحت ما يضاده، حتى ما يقابله. كيف مفهوم الجزء كله؟ كيف قلنا مفهوم الجزء كله؟ ما قلنا الجزء، قلنا مفهوم الجزء، يعني الجزء في الحيثية الاستعلائية ماذا يكون؟ كلية. أما الجزء في الحمل الشائع طارد للكل، طارد أم لا؟ طارد للكل. أنا هكذا مثلا، أنا هنا إما طبعتم عندكم طبع القصيم؟ ها؟ يعني نحن لن نفهم وكثير ما يكون المفهوم الديني فرضا لمقابله، مفهوم الديني فرضا لمقابله. هنا يجب أن نحظى هنا في هذا المثال إلى دقة أكثر. اكتب في على الكتاب هذه العبارة، لأن العبارة غير صحيحة، ظاهرها غير صحيح، عمقها صحيح. وكثير ما يكون المفهوم الديني فرضا لمقابل محكيم، ليس مقابله. فهمت المسألة؟ وكثير ما يكون المفهوم الديني فرضا لمقابله أم لمقابل محكيم؟ لمقابل محكيه، لأن المفهوم لا مقابل له، لأنه في شيء يقابل المفهوم. ما في مثلا كلها متباينة بتمام الذات، واضح الآن؟ فتصبح العبارة هكذا، وكثير ما يكون ما يحكيه المفهوم الديني فرضا لمقابله، واضح الآن؟ وكثير ما يكون المفهوم الديني فرضا لمقابل ما نحكيه وليس للمفهوم. يعني أنت مفهوم الجزئي، مفهوم الجزئي هو مقابل كلي، أو الذي يقابل كلي هو محكيه الجزئي. ها؟ واضح المفهوم؟ هنا يقول المفهوم الديني يقابل يكون فرضا لمقابله. مفهوم الجزئي ليس مقابل للكلي، ما المقابل للكلي؟ نحكيه والجزء الجزئي، واضح الآن؟ لا دي ما واضحة. وكثير مما يكون المفهوم الجزئي المفهوم الديني فردا لمقابله. ما هو المقابل؟ مقابل المفهوم الديني ما هو؟ ها؟ عشان المفهوم الكلي. عشان المفهوم الكلي صح؟ فرض للكلي، لأن مفهوم الجزئي لا يكون مستحيل أن يكون فرضا لمفهوم الكلي. تناقض أم لا؟ تناقض مقابل. إذن العبارة صحيحة، وكثير ما يكون المفهوم الجزئي فرضا لمقابل محكيه. ما هو محكي المفهوم الجزئي؟ الجزئي أم لا؟ الجزئي فرضا لماذا؟ فرضا مقابل لماذا؟ مقابل للكل أم لا؟ لأن المفاهيم لا متباينة تماما. بين لك المسألة. يقول المفهوم الديني مقابل لماذا؟ مقابل لماذا؟ فرضا لماذا؟ لمقابله. مفهوم الديني هنا مثلا مفهوم جزئي، صحيح؟ مفهوم جزئي يقول فرضا لمقابله، فرضا لمفهوم الكلي، يقابل مفهوم الكلي مطلقا، إذا فرضا لماذا؟ إذا مفهوم الكلي، فرضا للكلي، فرضا للكلي، نعم، إذا يقول مفهوم جزئي باعتبار اعتبار الجزء وضعنا فرض المقابل. إذا هذا المقابل هو فرض المقابل مقابل ما هو كل المقابل وضعنا فالعبارة هنا تبع معهم فالمفهوم الكلي فرض المقابل ماذا؟ ما حكي هي من كل يقابل ماذا؟ كل يقابل جزء يقابل يحكي مفهوم الجزء. إذا فرض المقابل وشرط ليس فرض المفهوم الذهني. مفهوم الجزء ما هو محكي؟ مفهوم الجزء يقابل ماذا؟ ما معنى المفهوم الجزئي يقابل كل يندرج تحت الكل مفهوم الجزئي يندرج لا أنا هذه وصف لكن العبارة شوف العبارة وكثير ما يكون المفهوم الديني فرضا لمقابله ابن حمل شاهد فرض لمقابل محكي حتى تقول فرض الحمل شاعر قل فرض لمقابل محكي وما قال هو الحمل شاعر قال الحمل شاعر ما لا أنا أريد مصداق مفهوم الديني هو مصداق المقابل لا لمحكيه فرض لمقابل محكيه محكيه ما هو الجزء أم لا الجزء إذا العبارة الصحيحة وكثير ما يكون المفهوم الديني فرضا لمقابل محكي. كثير ما يكون المفهوم الديني فرضا فرضا لمن له ام للمقابل محكيه انا ذكرت العباره الاندلاس صحيح المفهوم الجزئي يندرج تحت الكل لكن عباره عامه وكثير ما يكون المفهوم الديني فرضا لمقابله ام لمقابل محكيه خب فرضا لمن هنا في هذا المثال مفهوم الجزئي فرضا لمن الكل يقع في مقابل مفهوم الجزئي أم في مقابل محكيه؟ هذا الذي أنا أريد أن أبينه. مفهوم الجزء يقع في مقابل يندرج تحت الكلي. سلمنا الكلي مقابل مفهوم الجزء، المقابل ما يحكيه مفهوم الجزء. مفهوم الجزء ماذا يحكي؟ الجزء، الجزء يقع في مقابل الكلي. إذا العبارة تقول وكثيرا ما يكون المفهوم الجزئي فرضا لمقابل الجزئي، لمقابل محكيه. اكتب هنا هذه لمقابل محكيه. واضح الآن؟ مثاله كمفهوم الجزئي فرضا لمن؟ فرضا لمن؟ لمقابل محكيه. مقابل محكيه ما هو؟ الكلي. الكلي يقابل جزئي أم لا؟ نعم. ومقابله كيف يقابله؟ تقول هذا يقابله في الحيثيه الاستنتاجيه، اما في الحيثيه الاستعلائيه يندرج تحته. اذا صار حقيقه هنا يقابله، اما في الاستعلاء يندرج تحته. واضح الان؟ مفهوم الجزئي، مفهوم الجزئي يندرج تحت الكلي ام لا؟ هذا بالحيث الاستعلاء. نفس المفهوم السير عن الشعر ماذا يصير؟ جزئيا يقابل الكلي ام لا؟ يقابل. لا هذا متقابل ضروري، المفهوم الجزئي يقابل المفهوم الكلي، المفاهيم كلها متباينه بثمن الذات. هو الاحمد يبين لك العباره حتى تفهمها. المفهوم الجزئي صعد، الجزئي صعد في الحي الاستعلائي ماذا يصير؟ مفهوم جزئي يندرج تحت ماذا؟ كل مفهوم كلي. اذا المفهوم الجزئي يندرج، اذا الجزئي يندرج تحت الكلي باعتبار المفهوم. صحيح ام لا؟ باعتبار المصداق يندرج ام لا؟ اذا المفهوم الجزئي ما في مقابل الكلي؟ اذا يعني باعتبار محكيه. فهمت؟ وكثير ما يكون المفهوم الجزئي فرضا ماذا؟ لمقابله ام لمقابل محكيه؟ هي لازم تفهمها. صارت واضحة ولا غمضة؟ عارف شوي هم مسؤولينها بصبورة. عندنا مفهوم الجزئي، مفهوم الجزئي، المفهوم الجزئي من أين تطلع؟ من الجزئي. الجزئي طبعا لا ينطبق على سبيل واضح الكل هو ينطبق على سبيل. فعلا أين الانجلال؟ الانجلال في مستوى الجزئي أم في مستوى الاستعلائي؟ تدعنا بعد طبقت الاستعلاء هنا عندما الجزئي مع المقابل الكلي ما في الجزئي يرجع بشكل الكلي؟ فعلا الجزئي لا مفهوم الجزئي، كل مفهوم يصدق على كبير، فمفهوم الجزئي يرتبط تحت الكلي. تقابل بين احتمال وجهتي ما في اندراج، تقابل مطلق. لا هذاك تحت اخر، لا هذاك تحت جمله اخرى، لا هنا وكثير ما يكون المفهوم الديني فرضا لمقابله ام للمقابل المحكيه. ايه كمفهوم الجزئي الذي هو فرض للكلي، والكلي مقابل لمفهوم الامر محكيه وهو الجزئي هنا اتفق. ومقابل له باعتبارين يقابله به حيث الايه تعلقي. اذا صعد الكلي ياتي التقابل، اذا انكسر مفهوم الجزئي ياتي يعني التقابل. هكذا هنا استعلاء في مفهوم الكلي وهنا التباين، وهنا التباين ولهذا تقول لمقابله بالحنشاء لمقابل محكيم محكيم وضعت يعني إذا تطبق هكذا تقول وكثير ويكون المفهوم الجزئي فردا للكل الذي هو يقابل ماذا ما يحكيه مفهوم الجزء لمحكيم وضع العبارة بهذه الوقفات أخ نوفل تعمق في المتن أكثر وتفهم المطلب أكثر إذا ما ناقص في هذه النكات فالعلمية تمر عليها مرة كثيرة ما تفهمها وضع الآن نعم وكثير ما يكون المفهوم الديني فردا لمقابله هل نسألك سؤال ببساطة جدا هل المفهوم الذهني هل المفهوم الذهني يكون فرض للمفهوم الذي يقابله أي مفهوم ذهني يكون فرض لمقابله مفهوم آخر إذن لي محكي فرض لمقابله لا هذا ما نتشكل على نفيذ الشريك لا نتشكل على نفذ العبارة ما نتشكل على السيد نتشكل على فهمنا لا ولا أعتقد أن في شروح هكذا في هذه الشروح هكذا ما أعرف شروح هكذا تجد هذه التفاتات منظر لأن مسألة فهمية ما يركزوا عليها فيها كمفهوم الجزئي فرضا لمن الأعلى فرضا لمفهوم الكل لا بس فرضا لماذا للكل والكل في مقابله أم في مقابل محكيم في مقابل محكيم كمفهوم الجزء الذي هو فرض للكل الكل الذي يقابل من يقابل محكي يعني هو الجزء وضع الآن وضع العبارة تقول كمفهوم الجزء الذي هو فرض للكل الكل الذي يقابل محكيه ما هو محكيه الجزء ومقابل له واضح الآن ومقابل له تقدر تفهمها بقراءتين مفهوم الكل يقابل مفهوم الجزئي هذه قراءة الكل يخالف المفهوم الجزئي على مستوى محكي يعني الكل يخالف الجزء واضح الآن تفهمها بالحمل الأول تفهمها بالحمل الثاني واضح الأخرانية أخ نوفل ومقابل له يعني مفهوم الجزئي يقابل الكل في الإصداق يعني الجزئي في مقابل الكل أو تصعد الكل ماذا يصير مفهوم الكل حتما يقابل مفهوم الجزء واضح الآن الآن شوف الصبورة مفهوم الجزئي على مفهوم الذاتي يقابل الكل واضح الآن خلينا نكمل هذه العبارة حتى غدا إن شاء الله ندخل في التضاد على نختم الأسبوع القادم إن شاء الله ندخل في العلمية والمعلوميات من أجمل البحوث الفلسفية هذه إن شاء الله نحاول نبدع فيها في التحليل العلمية والمعلوميات تقريبا كل عقد تحليلي كل تجلي للعقل التحليلي ومن أحمد من البحوث الفلسفية بعضهم يقول هي الفلسفة هي الفلسفة كتبت خلاص نوفل واضحة من الصلاح عبارة جدا معمقة عميقة جدا ومن أحكام التضاريع لاحظت أن الفهمة كاملها من مراتب لها مراتب مرتبة تفهم من حيث تفهم من حيث آخر فمن احكام التبعيض ان المتبعيضان متكافئان وجودا وعدما وقوة وفعلا. بالله عليك هنا من احكام التبعيض ام من احكام التقابل؟ هذه من احكام التبعيض ام من احكام التقابل؟ المقولات ما يحتاج ان كبر هذه ليس للتبايض ما هو تقابل، هذا للتبايض ما هو تبايض. نعم درسناها. ومن احكام التبايض ان المتبايضان متكافئان وجودا وعدما وقوة وفعلا، فاذا كان احدهما موجودا فالاخر موجود بالضرورة، وان كان احدهما معدوما فالاخر معدوم بالضرورة، وإذا كان أحدهما بالقوة أو بالفهم فالآخر كذلك. كلف ونشر مرتب، يعني إذا كان أحدهما بالقوة فالثاني بالقوة، إذا كان أحدهما بالفهم فالثاني بالفهم. هذه تصرها في المقولات، وجئنا بدليل على وجود الله. تذكرون ببركة التبايض قلنا الإنسان يبنى نحو الكمال المطلق، وهذا بالفعل بالقوة بالإرجاء. وإذا كان يسعى بالفعل نحو الكمال المطلق فالكمال المطلق موجود لبركة التضايف، لأن المتضايفين ماذا؟ موجودان. إذا وجد أحدهما بالفعل الثاني بالفعل، تتذكر دليل الفطرة؟ نعم. ولازم ذلك أنهما معان، يعني معنى لا يتقدم أحدهما على الآخر لا ذهنا ولا خارجا، لا تقدم زماني ولا تقدم رتبي في التعقل، حتى التقدم رتبي في التعقل لا يمكن، يتعقلان معا. لا تتعقل الاول في رتبه ولا تتعقل الثاني في رتبه. واضح الان؟ نعم. كما تتعقل مثلا مصداق العله مع مصداق المعلوم، مصداق العله في مرتبه تتعقله ومصداق المعلوم في مرتبه. اما مفهوم العليه لا، مفهوم العليه يختلف. مفهوم العلية والمعلولية تضايق. واضح الآن؟ هذا مصداق رائع جدا نسينا، مصداق رائع للتقابل. العلة تقابل المعلولة أم لا؟ تقابل المعلولة، يعني في مرتبتها تنفي المعلولة أم لا؟ تنفي المعلولة. والمعلول في مرتبته يستوعب العلة؟ لا، لكن في التعقل. من التضايق. صحيح؟ في مرتبة التعقل من التضايق. هل العليا والمعلوليه من اقسام التضايق؟ لا، ليس من اقسام التضايق. العليا والمعلوليه امور وجوديه، فعملت في التعقل لماذا؟ لان امور يندمج تحت التقابل، العله تقابل المعلول والمعلول يقابل. اذا في التعقل من اقسام التضايق. لا يمكن ان تتعقل العله بدون المعلول، ولا يمكن ان تتعقل المعلول بدون علة، لكن في مقام الواقع، ها؟ مقام الواقع لا، مقام السهم. خوف. ولازم ذلك أنهما يعني المتضايفين مع لا يتقدم أحد مع الآخر لا ذهن ولا قلب حتى في التعقل. واضح؟ يعني باعتبار التضايف. واضح؟ باعتبار التضايف. الفصل التاسع في تقابل التضاد يأتي إن شاء الله. اللهم صل على محمد. بعض العبارات متعبة.